ثم طرد الاحاديث التي جمعها العراقي في جزء وحكم عليها بالوضع وهي 9 احاديث واضاف اليها 15 حديثا اوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي في المسند واجاب عنها حديثا حديثا كما هو عادته رحمه الله في تتبع طرق ورجال الحديث كما فعل نفس الشيء في صحيح البخاري في مقدمة الهدي الثاني مقدمة فتح الباب يعني وجاء على كتب العمد كتاب البخاري اصل في الصحيح حتى يعني كانت الناس في الاعراف زمان يقول لك يعني احنا غلطنا في البخاري كأن البخاري لا يمكن الخطأ فيه او ان ينسب اليه الخطأ وكذلك مسند الامام احمد لانه امام اهل السنة والجماعة فقام وقال ليس في المسند حديث ضعيف وبدأ يبين ان هذه التي انتقدت على الامام احمد كان الخطأ على ما انتقد لان الامام البخاري انتقد في احاديث ولكن كان الصواب فيها مع الامام البخاري ولقد جمع الامام ابن حجر العسقلاني رجال مسند الامام احمد الذين ليسوا في الكتب في كتب السنة ولم يذكروا في كتاب تهذيب الكمال وزاد عليهم رجال الأئمة وضع لهم تراجم في كتاب سماه تعجيل المنفعة برجال الأربعة يعني في ناس في الأمة خدموا الأمة دي خدمة جليلة جدا مع أنهم ما عملوش الكتابين أو ثلاثة بس الكتابين أو ثلاثة دول كمثلا حضرة أبو بكر الصديق في جامع القرآن اللي هو الحافظ جمال الدين المزي يعني سبحان الله البيئة تأخذ يد بعضها البعض يعني لما قامت الصحوة الإسلامية وقام روضها الشيخ الألباني عليه رحمة الله قام الصحوة الاهتمام بالحديث قبل الشيخ الألباني ما كان في ذكر العالم الإسلامي كله حد مهتم بالحديث إلا عندهم على أصابع اليد الواحدة كان مثلا أشار الشيخ أحمد شيخ نعم أيقول كأمثال الشيخ أحمد شاكر كأمثال الشيخ مثلا بتاع اللي كان مسؤول عن أنصار السنة في حامد الوكيل كأمثال الشيخ الشنقيطي كأمثال الشيخ السعدي على يعني استحياء إنما الذي كان يناقش الأسانيد وكده ما كان سيدي الشيخ أحمد شاكر فقط في العالم الإسلامي معروف لكن لما خرج الشيخ الألباني بقى حتى له تلاميذ يردون على الشيخ قد يضعف وهم يصححوا ويرجع الشيخ أو يصحح وهم يضعفوا ويرجع الشيخ فدايما البيئة تأخذ بأضرب عليها البعض لما كله يهتم بأمر هذا الدين فبيئة ابن تيمية التي خرجت في ذلك الوقت كانت مليئة بالحفاظ وأصحاب العقائد الصحيحة وأصحاب المناهج الصحيحة فالحافظ المزي هو زوج أبو بنت أبو زوجة ابن كثير حماه يعني بلغتنا العادية ابن كثير تزوج بنته هذا الحافظ المزي عمل في حياته بالكتابين كتاب اسمه تهذيب الكمال في تراجم رجال أصحاب الكتب الستة وكتاب اسمه تحفة الأشراف في معرفة الأطراف أطراف الكتب الستة تأتي مثلا على كل سند للحديث ويشرح ويجيب السند ده من هو المبهم فيه فإذا قيل مثلا سفيان فيبين هل هو ابن عيينة أو هو الثوري بتتبع الروايات الأخرى فلما تحب تحقق وجاب الحديث الموجود في البخاري يشير إلى موضعه في كم موضع في البخاري وفي كم موضع في كتب مسلم وفي كم موضع في كتب أصحاب السنة فما عليك غير إنك تأخذ الكتابين دول فتضمن تراجم كتب أهل السنة الصحيح منها والضعيف وتقدر تخرج الحديث من الكتب الستة تقدر تخرجها من الكتب الستة فهذا عمل عظيم جدا يعني ما جاء أحد في الأمة قدم أكثر من هذا فلما جبنا حجر ما أراد أن يعيد عمل ثاني ما يفيد الأمة فعمل حاجة اسمها النكت الضراب على تحفة الأشراف تطبع بعض الأشياء الخطأ وارد عند أي بشر التي وقع فيها الحافظ المزي وجعل تهذيب الكمال وراح ملخصه فعملوا تهذيب التهذيب ثم أراد أن يلخص أكثر عشان يبقى زي نظام القاموس كده وعملوا تقريب التهذيب فخلاه تهذيب الكمال يأتي الحافظ المزي فيأتي بالراوي ويأتي بكل شيوخه وكل تلامذته ويأتي بشيوخه دول في كتب السنة فيكتب مثلا حماد ابن سلمة روى عن ثابت البناني فيكتب جنبيه مثلا مسلم والأربعة فنبقى عارفين انه مش في البخاري ان البخاري ما رواش عن حماد ابن سلمة في روايته عن ثابت البناني او عن حميد الطويل فيكتب جنبيها روى فين فتقدر تتبع بهذه الطريقة تعرف هؤلاء الرجال من رجال الكتب الستة ولا ليسوا من رجال وإن كان من برة كتب الستة واضطر يذكر شيوخه لا يكتب جنبهم شيء يبقى تعرف إن ده ما رواش عنه ده تفيدنا في إيه؟ لما تيجي في التخصيص وتقول رجاله رجال الصحيح

بأطراف العشرة، وهذا تحقيق الجامعة الإسلامية خرجوه في كتاب رائع 17 مجلد. تستطيع أن تستلف طرف الحديث، تأتي بطرف الحديث وتنظر هنا من رواه وتنظر هنا من رواه، فتستطيع أن تأتي بكل الذين رووا هذا الحديث، ويأتي لك بالسند أيضا، فحتى لو كان في مدلس ظهر لك، يعني لا تحتاج للكتب نفسها، فقط تحتاج لهذه الأطراف، ثم تبحث عن رجال إما من خلال كتاب تهذيب الكمال أو كتاب تعديل المنفعة للإمام بن حجر العسقلاني. والله أعلم. الله يبارك شيخ. الأخت السائلة تسأل كيف نتابع مع الشيخ من الكتاب، هل نسجل ما يقول الشيخ ونكتبه؟ يعني قلنا أخونا جزاه الله خيرا الملتزم بينزل هذه المحاضرة بعد ما بنخلصها، بننزلها في الموقع الموجود اللي موجود في اسمي، تدخل تجدي او تدخل تجدي مكتوب الشيخ امجد غانم، فهتدخلي في الموقع، ممكن يبقى اخونا الملتزم يوريها لكم بعد الدرس، هتلاقوا هذا الكلام مكتوب، تقدر تسمع ثم تنقل المكتوب. هذا الكلام الذي اقوله كتبته اعددته في اوراق وموجودة، نزلها لاخونا الملتزم في الموقع، فتقدروا تنزلوه صوتا وصورة وكتابة. الله اعلم. شيخ لو سمحت، لذا لو قلنا فلان روى عن شيخي، ما انا اقول تفضل، لو قلنا فلان روى عن شيخي او شيوخه فلان وفلان وفلان، هل لابد ان يكون عاصر شيخي في زمنه او ام تلقى عنه بالكتب والتعليم؟ يعني ذكرت ان معجم الطبراني شيوخه 1200 شيخ، هل هو عاصر ال 1200 شيخ ام نقل عنهم بعلمه في يعني في زمن الرسول؟ شرط اساسي للراوي ان يروي عن شيخه مباشره، حتى انهم اذا كان للشيخ احاديث ضعيفه وروى عنه راوي ثقه يقولون هذا الرجل لا يروي الا عن ثقه، فطالما روى عنه فلان فاذا هذا الرجل ارتقى درجه. يعني مثلا لو عندنا راوي وثقه ابن حبان، وتوثيق ابن حبان ضعيف شوي، ثم هذا الراوي وجدنا روى عنه مثلا الدارقطني ولم يتكلم عن تبليح فيه، فنقول هذا الراوي زاد درجه، توثيق ابن حبان وروايه الدارقطني، فاذا شرط في الروايه ان يروي عن شيخه. اما الذي يروي عن شيخه بغير مباشره فهذا ليس شيخه، انما هناك ما يعرف بالروايه بما يسمى بالوجاده، وهذه ظهرت في العصر الحديث، انك اذا كنت مثلا من الذين يدرسون في الجامعات الاسلاميه سواء هنا او في الازهر، فقد يعطيك الشيخ كتاب مثلا البخاري ويقول لك اروي هذا الكتاب بالوجاده، فتروي عن هذا الشيخ بسند هذا الشيخ، تروي عن هذا الشيخ بسند هذا الشيخ انه اعطاك الكتاب وقراته عليه، فتكون هذا بالوجاده. والله اعلم. ابدا لا تقول شيخ فلان الا ان كان مباشرا لك. نعم. اللي هي اللي نعم الرواية او الاجازة، يعني قد لا تكون اجازة فقط روى عنه رواية واحدة، يعني انت مثلا جئت هنا الحج وصادف ان كان او قدر ان يكون الشيخ ابن باز موجود معك في الحج، او الشيخ الالباني وجدته امامك في الحرم مثلا، فجلست اليه فروى اليك رواية، فيجوز لك ان تروي هذا الرواية سماعا من الشيخ، لكن لا يجوز ان ياتي واحد من الاردن ويروي لك كلام عن الشيخ الالباني فتعيد انت على ان الشيخ حدثك به او انه رواية عن الشيخ، هذا لا يجوز، هذا يكون تدليس. الله يعين الشيخ. سؤال يقول هل صحيح ان الامام البخاري علم احاديثا صحيحه ولم يكتبها؟ نعم، الامام البخاري علم احاديث صحيحه ولم يكتبها، لانه ربما يعني استغنى عنها بالمعنى، ولانه لم يقل اننا استوعبت الصحيح كله، وانما هو وضع ما يفيد الامه، يعني هناك احاديث صحيحه من وجهه نظر الامام البخاري انها يعني قد يحتاجها العلماء اكثر او يحتاجها غير طلبة العلم، فوضع ما صح عنده وترك بعض الصحيح حتى لا يكون كتابه كبير لا يعني يستطيع ان يستوعبه كل الناس. والله اعلم. السلام الله عليكم. ما هو سبب قبول الناس لمسند الامام احمد دون غيره من المسانيد، مع انه كثير من في ناس سبقوا من المسانيد من سبق الامام احمد مثل الطيالسي وغيره؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. الإمام أحمد لم يروي عن شيخ ضعيف، يعني جميع شيوخ الإمام أحمد صحاح. ثانيا الإمام أحمد استوعب عدد من الأحاديث كم هائل يجعل كل إنسان يحتاج إلى أن يرجع إلى مسند أحمد إن كان من طلبة أهل العلم في الحديث.

ولكن يمكن أثناء الدرس نقدر نقوله. إنما يعني العلماء الذين قالوا أن الحديث لا ينسخ القرآن قال أن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وليس الحديث بخير من القرآن ولا مثله. فقالوا العلماء الذين قالوا أن الحديث ينسخ القرآن قالوا هذا كلام خطأ، وإنما الخيرية هنا لا تفضيل لآيات الله عز وجل بينها بعضها البعض، ولكن التفضيل الخيرية لك، نأتي بخير منها لك. وهذا موضوع طويل يعني وقت لم يسعفنا، فنكتفي بذلك ونجيب إن شاء الله. قال الله يجزاك خير. ذكرت أن الشيخ البخاري كان في علم زائد ولم يذكره بسبب أنه انضغط على الحدث صحيحة. نعم. هل في ناس كملوا عنه رحل؟ نعم. نعم. طبعا جاء مثلا ابن حبان وجمع حديث صحيحة لم يذكرها البخاري، وجاء الإمام مسلم جمع حديث لم يذكرها البخاري، وجاء أبو داود وجمع حديث لم يذكرها البخاري. وليس معنى أن نقول أن كل ما في البخاري صحيح، قد يكون هناك إسناد في مسند الإمام أحمد أو في سنن أبي داود ويكون أعلى من إسناد البخاري، لأن رجاله أوثق، رجاله أوثق، ولكن كل أحاديث البخاري صحيح. فهناك أحاديث شملتها بقية كتب السنة، وهذا الذي يعني يقول الإمام الشافعي لا يوجد واحد على وجه الأرض يحفظ كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو حفظ كل الأحاديث لصار نبيا. فكل إنسان يكون عنده قصور يكمله بقية الأمة حتى تكتمل الأمة وتكتمل. سؤال الأخت السائلة تقول هل مثل حديث الاستواء معلوم والكيف مجهول صحيح؟ أما حديث الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فليس بحديث، وإنما هو قول الإمام مالك، قول الإمام مالك، وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس حديثا وإنما هو أثر عن الإمام مالك وهو أثر صحيح. جزاكم الله خير. إن شاء الله يبارك. سمعنا في بعض الأحيان عن أشياء اسمها الإسرائيليات، فهل هي نفس الأحاديث المطلوبة أم في فرق؟ الإسرائيليات هو ما جاءنا من الكتب السابقة أو من الأقوال السابقة، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمثلا إذا قيل لنا أن أخو يوسف كان اسم مثلا بنيامين، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإسرائيليات. فمنها ما جاءنا بسند صحيح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يتكلمون إلا بهوى فأثبتناه، إلا أن يكون الأمر يحتمل ويحتمل كرواية شعب الأحبار، فكان متأثر ببعض الإسرائيليات، فقد إذا روى إلينا رواية لا تخالف ما عندنا من الدين رددنا هذا الأمر. فالإسرائيليات هو أن تأتي إلينا رواية من العهد السابق ليس عندنا ما يؤيدها ولا يعارضها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله الله إليك الشيخ. يقول السؤال فيما تكون فائدة العوام في تعلم علم مصطلح الحديث، وهل يعتبر هذا العلم من العلم على سبيل النجاة؟ أما العوام فهذا أمر لا يأخذ علم كثير. قلنا كتاب يسير مصطلح الحديث للدكتور الصحان، كتاب يسير ممكن أي إنسان لو قرأه مرة يعني يحتاج بعض الأشياء البسيطة من أي شيخ يقدر يجيبها له. إنما العوام ليس مطلوب منهم مثل هذا الأمر، ولكن لو قرأه سيفهم، لأن دلوقتي الفضائيات جعلت الناس تقتحم على المشايخ، فتجد الشيخ يقول لك هذا حديث معضل ولا يبين، فربما أو هذا حديث مرسل ويقول هذا الحديث ويحتج به فلا يعرف هذا الأمر. جزاك الله خير الشيخ. استرجع السؤال يعني على سبيل التمثيل، حديث النهي عن قيام يوم السبت يعني ما هو يعني التخريج فيه والخلاف على السرعة يعني؟ نعم ولو أني هذا برا الموضوع شوية، فطبعا أن رسول كلام قال لا تصوم يوم السبت ولا أن يعض أحدكم على لخاف أو لحاف نخل، فلا حتى لا يشابه اليهود، ولكن العلماء قالوا أن هذا الحديث منسوخ، وهذا أمر قطعي أنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد زوجاته هل صمت؟ قالت لما صمت الجمعة. قال هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل ستصوم يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن أفطري، يجوز أنها تفطر الجمعة، فيوما بعده هو السبت فيجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة، وطبعا بحث كبير هل العموم لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة ولم يقل إلا أن يأتي يوم السبت، هذه قضية فقهية. يعني مثلا ضوب الإمام النسائي قال باب جواز السواك للصائم بعد صلاة الظهر وفي بعد صلاة العصر، تبونين قبل هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقال إن هنا ما قال إنه إلا أن تكون صائما، لكن عندما ضرب الاستنشاق قال وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأصل